وما يجب بإتائه لا يستقر إلى قانونه المعلق أو معلق إن دخلت إن تعلق يا معلق بأمرين مقصود على كل حال عدمه والمقصود كيف العدم الخشي ويظهر في قلق فالقسم كقوله والله على كل حال لا فاعل والله لا فاعل كسب هذا يمين بالمين أو قل والله لا أفعلن هذا يمين حنسي لأن كين اليمين بالبر وكين اليمين على كل حال بالحنس يعني هذا ايش تحكمون على كل حال لا فعلن أو لا أفعلن يا هذا على كل حال ايش يمين ايش بالبر أو يمين الحنس لأنه إذا قال والله على كل حال لا فعلن والله لا فعلن كذا والله لا أدخل الدار كسم على كل حال يمين وجهه بقي وتخشي على شيء شيء إلا بقي وتخشي وإذا قال والله على كل حال لا أفعلن كذا والله لا أدخلن الدار وشي بقي وتخشي يقول والله لا أدخلن هذا يمين وجهه يعني معنى أو حامل كذا لا أدخلن هو بقي وتخشي على كل حال أنا أقول البر إن فعلت لا فعلت إن لم أفعل لا أفعلن حنثه ليش على يمين البير ويمين الجن يقول على كل حال والله لأفعلن لأفعلن كسم هذا على كل حال لأفعلن كسم هذا على كل حال قال والله يقل لا فعلت من فعلت يعني والله لا دخلت الدار أنت بقي على بير بقي معنى إنه لما بقي بخشي وإذا قلت والله لا أدخلن كسم هذا أنت بقي بخشي كسم على كل حال يعني شيء والله لا أدخلن الذي يقول الذر لا فعلته إن فعلته إلا أفعل لا أفعلن حيث والتزام المندوب كقولها على كل حال علي صومون أو صدقتون أو حجون يقول الإنسان علي صومون علي يعني صوم عرفة وصوم عرفة مندوب يعني وإنما هو مندوب ولكن جبل أن يقول والله لا أصومن على كل حد استسلم للاتجاه مشوي ولا واجب زر الصوم بحيث إذا ما صمت في على الكفر عن يمين يلا هلا كقوله علي يعني صوم أو صدقة أو حج ما قال لا لا كلمت زيدا يقول والله على علي نوف المفيد يعني وأقول مثلا يعني إذا يعني كلمة فلان علي صوم يوم كذا كذا أو علي صدقة أو علي حج يعني كقولي علي صوم أو علي صدقة أو علي حج لا كلمة زيدان والتزام ما يجب حجت هل يقول على كل حد التزام ما يجب يقول إن دخلت الدار فأنت طالب والدار فلاني فلاني مثلا عليك بذل هذا المطفقي لها المرأة تدخل قال له والله يدخلك الضغط أنت طارق ولكن يقول هنا على الطلب معلق وعلى على دخول الضغط ما تخلص أما إذا ما تخلصي على كل يعني يقول الله يرضى عليك وهي على كل حال يعني في مصر دياله ولكن يقول لها إن دخلت الضغط أنت طارق ما حيث إلى دخلت فهي طارق وهذا إيش اليمين هنا على كل حال كم شيء مهلك كان اليمين اللي تستخرج منه الحبوب وكان اليمين اللي هي تكفر اليمين تكفر حيث الأمر والله أو قل والعزيز أو العظيم أو القدير واحمد إذا حلت عليه الكفارة لكن في المو على اليمين اللي هي تستخرج منها الحبوب هو الإنسان الزلك الحق ينك مثلا أو جلد الزلك شي حاجة ولو قل له إذا ما جيت شيء أحلف لي كيف هو يحلف ولكن احنا قلنا فيه مش يحلف المرجي ولكن إذا كان كالسنة ما تمشي حاجة كبيرة فيها يا من يدفر أو أو بل عاشية الدارة هي شرعية شبهة شرعية على كل حال اللي هي الفضة وإذا كانت أقل على كل حال يعني إيش لما ذهب الميت أو ذا ولو قلنا يا من جيت شيء يحلف على فعل الجبهة ليش بارسوا الجامعة أو فيستو أو على كل حفل مدرسة ولما كان إذا كان يعني يستهدف ضرائب أكثر حذفوا في المسجد. أما شكر على كل حال المسجد الجامع اليمين والقضاء وقعنا يوجدنا هذا اليمين على كل حال غادي تكون يعني في المسجد. إحنا كنا نقول إذا كان هذا اليمين وحد الملك سيد وشنو الشيء عندهم هنا؟ يعني الربع للدينار عنده الدراهم منين وين الذهب، ولكن الربع للدينار يساوي ثلاثة دراهم شرعية، ثلاثة دراهم فضية. يرد الدرهم على كل حال يعني الشرعي، يعني احنا قلنا بأن على كل حال يعني على كل حال يعني الدينار بحسب الصرف ديالو. كاين الدينار كيف تصرف يعني ب 12، كاين على كل حال يشتري الدينار يعني كيف تصرف 10، أو صرف في الدينار اليد بالبعلامي في زية قطع النكاح القتلي، يقولوا أو صرف في الدينار اليد في شحال يد ب 12، أو صرف في قبضية قطع قسم كذلك يعني في القسم هيك تصرف 10، كل دينار واحد كسوة تصرف على كل حال بطلش الدراهم. الصرف في الدينار يبدو الفعلاني في دية قطع النكاح القسمي في النكاح، لأن من في الله صلى الله عليه وسلم أقل من أعطيها ربع دينار، يعني ربع في الدينار. يعني وإحنا قلنا الدينار على كل حال فيصرف بثلاثة دراهم، ولكن على كل حال بحسب الأوقات. إحنا كنا نقول على كل حال في النكاح 1000 10، دينار كامل 10 عشرة، يعني دينار واحد مثلا يكون فيه 10 دراهم قبضية، 10 مش هكذا. يقول أصرف في الدينار يد الفعلاني في دية قطع النكاح القسمي، ففي النكاح 12، يد الفعلاني في دية قطع قسم حلف إلى آخره، يعني والباقي على كل حال يعني 10، غير هذه المسائل الدينار كيختلف 10 دراهم. فالمسألة اللي جبناها في المصحف كل دينار فضلش، الصرف في الدينار يد الفعلاني في دية قطع نكاح قسمي، والصرف في الزكاة إذا كان يعني الزكاة على كل حال كيتصرف 10 دينار واحد ذهبي، يعني كيتصرف يعني 10 دراهم فضية. ومعنى كلام القدس ربنا على كل حال اليمين عند المكان ديالها وعند الزمن ديالها وعند الصفة ديالها وهي على وعند التحكيم ديالها، يعني يش على كل حال المكان اللي غادي تفلفوا به مش المسجد، المسجد اللي تهدموا على ربع المسجد في الخطة لا كان يعني من ربع اللي فاكر نقولها. واحنا قلنا الزمن ديالها فين أو قال وما كان مثل الدم واللعان، وما كان مثل الدم واللعان. إذا كان المسألة عبرة يعني في الدماء أو في اللعان، الرجل كنت عن رجل لكل أهل ولاد مشوا مني، يعني كيف نزل وهي القلوب النكي الآخرة سنع على كل حال في كل مجد بردكم يقول جمع ذلك رجل أهل ولاد أو الحمد للبطمة اللي هو الإخلاق أو الوضع البطمة. قل على كل حال نشير هي الموازين هي نقول منا في الآخرة في حظر من قاضي فقد نشير الحب أنه حلف التعدولي زوج ولوي، ويبدأ الزوج بالامتعان ويبدأ الزوج ولوي جاهز الميلا في الله إنه شكرا لأن هذا الولد ليس منه عودة الثانية كذلك ثالثة كذلك والرابعة يقول جاهز الميلا في الله إنه على كل حال هذا الولد مثلا يقول هو ليس مني ويقول لعنة الله عليه كريم كريم. ثم بعد ذلك القاضي يقول للإله تقي ربك العذب الدنيا للدنيا أهون من عذب الآخرة يوقع من في حالي الآخر. اللهم على كل حال عذبه في الدنيا يعني في الوقت يعني الحزن هنا هي قالت له ولو منه وحلف عود القرآن يقول بالله لا إله إلا هو لأن هذا الولد إنما هو منه من توكل على الدنيا والثانية والثالثة والرابعة قلت لعنة الله عليها إن كان أي ذنب من الصادقين. ثم إذا تمني عن الصدقة ما أنك يحلف هو وراك يدور لي لا الحلفية صدق يقول لنا هو عبد الصادق هو قد يمشي وذيك المرأة مشين زوجها على كل حال أو الوالدة على كل حال يعني استفادت من عند الجلا عموما الحلو ها يعني بعض الدارات يعني تابوا أفضل إلى غير بغير جنب بعضه أبدا ما يتمني عنه سرقة كما يقول ابن عاصم وعلى كل شيء وقلنا والزمن اللي غادي يحل بها اللي هو تحلفوا على كل حال ولي واحد النهار اللي كل الناس كيجتمعوا فيها كيجتمعوا جمعة مثلا وما كان مثل الدم واللعان فيه تحرر الوقت ولا كان يتحرر الوقت اللي يكونوا في الناس لأن الإنسان على كل عين يفوت عن جوية لا يحقق الجماعة إذا كان الناس مجموعين إلى آخر كل شيء بالرطوبة ينقرص ولا ينقرص شيء وهذا إيش معناه؟ ثم قال في ربع دينار على تفضى في مسجد الجمع اليمين والقضاء الله مسجد على المكان هذه اليمين في غد الحلوها القضاء والدنى إذا كان هذا الإنسان ذيك الحق اللي ادلك في خير يطن في الدلك يعني في دوش قال ربع دينار أو أكثر يعني ربع دينار هي ثلاثة دراهم فرعية فرعية يعني فأكثر وهذا المسجد والمسجد مش مطلق بعيدا يعني ايش المسجد اللي فيه خطوة لا عارف كل حال المسجد المسجد اللي فلا وفلا يعني لقتي كذا لقتي المصحف او شرقتي يعني على كل حال او نسرقي في ألف ريال او أزلت نأخذ يقول ما كان شيء ايوه هذه مش كل حال قعدنا شيء بينا كيف يقول ما مدرع شيء ضل يقول المجرم قبل بينا خرج البينون لمن يمنع البينون على شيء هذا يصفي لخطري يصفي لخطري هل بثمن الدال شيء مثلا شيء او هل بثمن الدال شيء يحلف فهمت حلفه؟ قال سيدي يحلف لي في الجامع الاول او في الجامع التاخر احنا جاي بعد العدل لا اقول لي حلفنا خطيت وما عشره عرق اليوم يحلف في المسجد على كل حد تاخر الصخرة الجرع البطية إذا تقول ليوقع فيه الخوف وثم تهنت ثم تهنت المواضع اللي كيخافوا من الناس ثم تهنت يحلها بل يحلها بالله وطلع حقها المسجد بالله الذي لا إله إلا هو عود عن دم عود قول أقول له يحلف يا سيدي في المسجد الملكة في المسجد الملكة عنده يعني يقرب الضرك على كل حال عبد سلام بن دمشق نروح للذي يقول المسجد الملكة عرض المهيدة سيدي لا تهديها أنا شيء لأن الناس لأن هذه المسألة هذه لأن فيها ترى نختار موضع اللي في خط النص هذا حي موضع بيجي موضع هاي إذا حال قاضي يقول زي ما كان الذي يقول كيف كان حيدا أي أنا كل ما فهي ما كان حيدا ولكن الناس لأن إلى قصور السفر والفرد يحرق بعشر وإذا قصوا على كل حد يحلف لي استحلال من العسل في المسجد إلى آخر لا هذا يقول في الروح المسألة اللي كيخاف الناس ما تهدى المسجد الجمع اليمين والقضاء أي اليمين على كل حال بالقضاء في المسجد الجمع أي في المسجد الذي يقام فيه صلاة الجمعة على كل حال وهذا المكان ولكن الصفة اليمين كيف يحلف لك الإنسان أبي يقول لك كذا في الصفة والنصف لله الذي لا إله إلا هو عند شيء الصفة والنصف كذلك أيضا ومن يحلف يكون قائم يقول شيء جالس مرض على الكرسي يقول يحلف لك لا وهو جاهز طيب لا عود على اللي مش يحلف لك إلا ذلك وقال في ربع دينار فأعلى تقتضى في مسجد جمع اليمين والقضاء هذا ولكن إذا فلت في المملكة يحلف لك احنا قلنا ربع دينار فأكثر أحرى إذا كان بحيوه أو زنب ملايين أديه على حلف في المسجد إذا كان شيء حاجة خفيفة ما كمش يوم الدين أو إلى آخرة يحلف تقي المشهد يحلف تقي يعني وقف الضبط يلو ولا بلا إلى بلا في المسجد البرني أو في مرقه على كل حلف تقي إذا كان المال اللي هو في سير العناق أو جوه في المال في هنا ربع دينا فأحرى أكثر هذا معنى لا بد ذلك يعني في المسجد حد الناس يقولوا على كل حال والله تبارك وتعالى في مكان وهو معنا الى اخره لا تهديه الجماعه بسم الله الرحمن الرحيم انا على كل حال يعني المن اللي واحد يحلف ليه بشويه واحد اللي يمشي لا لأن لا عين حاول الله يجيش مش عقل حق مولا يعني هذا يجيش هنا في ربع دينار في ربع دينارين أو ثلاثة في دراهم وأربع دينار على كل حال كيف يكون الدراهم تصليات ثلاثة إذا قلنا يعني ثلاثة إيه وثلاثة أخرين إيه وثلاثة أخرين وثلاثة أخرين حلها دينار حلها هذا هو الصفر في الديار يبني الإعلامي في ديار قطع النكاح القتل على القتل لأن يقول هنا عرق دينا يعرق دينا كيف يعني كذا الضمان إذا الديار كان الحق هي عرق على كل حال قطع الدنامير يعني شرعية في ربع دينارين أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما أو الحاجة إذا كان غير في المدرسة زال في المطار من دوما قيسه صح؟ أو الزلاف الكتاب صح؟ أو الزلاف عبد الجزء صح؟ مقصود بروجه أعلى أم هنا على كل حال أو ما يساوي أحدهما فأعلى ربع دين هذا الأقل فأعلى والأعلى على كل حال يعني إذا نرد إلى أو الملايين أو الملايار ولهذا كنتم قبل أقل ما يعطيها الحد ربع دينا لسد الضرائب هذا الأقل وأما الأكبر فهو يعطيها يعني ما كانت في سيدنا عمر وما على كل حد يحدد الصدقات للنساء قال المرأة ما تتزوج على كل حال يعني ما تعداش الصدق اللي كيزوج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام لأن ما يكونش يعني على كل المرأة يعني حال البلد اللي عايز نشوف البلد اللي مش كيف توجو وهذا إما عدد ذلك أو أقل فوق الله لما في المرأة قالوا على كل حياة أمير المؤمنين في معنى السلام وش غادي نتبه إلى كل يتبه كلام الله قد لا كلام الله هو الله سبحانه وتعالى وآتيتم مؤذنهن قنطارات فلا تأخذوا منه شيئا فقال كل الناس أفقه منك يا عطية الله حتى تنسي عليه تعدم كل الناس أفقه منك يا عمر إذن على أن تكلموا الحد الأدنى الأدنى هو ربع دينا أما الأكثر شحال ما كان ولكن على من يسر يجد المرأة أن يكون صدقها قال من شوية وأما حدث على كل حال سر المغلاة ديك البركة اللي عندك أعطي ثلاثة لا قلت سر المغلاة لا قلت يعني قالوا خير لأن مطار جنوة تستدل به على كل حال أنت حاب ومع كثير من القرآن وأنا أريد أن أعلم أنك حالي ما أنا أعلم القرآن يعني أنه على كل حال وهذا هو هذا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خطر النبي لأن يعني الشيء ما قالوا هذا على كل حال يعني إيش نفسه يشدوه بها يشي واحد بدون صدق لا ولكن هذا على كل حال مثل ذلك النبي قضى عنها المطر حتى الرجل على كل حال يا رسول الله لا لن يكون لك خارض بها يعني فتزوجنيها يوم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عندك شيء من الصلاة يلا والله رسول الله والجميع قالوا وين يا رسول الله هو هل التوب هذا على كل حال كان صلي به من كان صلي كان صلي ما يصلي يوم ما يقول الاستماع يقول على ما يوم قالوا وين على كل حال كم يسوع ختم من حديث وار يا رسول الله خد قالوا هذا حول شيء يا رسول الله قال من عمل يا رسول الله وتكلم أو قالوا على كل حال انتهاء بما منعك من القران يعني علمك صور يعني ذوق صور او كذا صور او زي نقله وعلى كل حال وديها والفكره يكون هيدا كلام الطالب الى اخر عبد هذا فكر ما كانش يقدر يعملوا بها شرعيه انتهاء بما منعك من القران هذه كيف تحضر الصلاه قال المسلم في آية ما يضع شيء على كل حال قوام في حاجة من يجيز على كل حال إلى غير المفاصل لا هذا لا أد ولا البيت ولا المتالك ولا كذا لديها الرخصة هذه تحب في رجل أو ثلاثة راهما أو ما يسن على أقل تقضى أي يمين في مسجد الجمع المسجد اللي هي تقام فيه الجمعة أي الذي تقام فيه الجمعة اليمين والقضاء أي الحكمين فيجبر من توجهت عليه على ذلك اللي هو ودي سعيد اليمين قل يوحيف من الجمع في الجمع فيجبر إذا قال الله لن لم يكن لم يكن لا فيجبر من توجهت عليه على ذلك إلى آخره فإن أبى قال لما نحلف على في الجمع لا فإن أبى أن يحلف إلى آخره عز نقيلا اسمع الله محلف يقول ولا شو يجوا ولا شو يكتبا لا شيء يدا هذا أنا شيء من الحلف فقط حلفا يروح للجمع ولو الجمع جميل كان يقول احنا مثلا كل عام او الجمع تفوز هذا يعني هذا في هذه كان يعني الترهاب فيها على كل انسان يستفز والجوع على كل حال يزيد اذا قلت الجوع كيف يقيد يحدث فاذا قلت الجوع يتحدث هي كانت تستخف او كان يستخف لا يقيد لو هنا على كل حال قال الانسان ذكر ظالمان وغيره حيث تنهر الجمعة يعني على كل حال في المصحف عن القصر يعني يجعل في الآية خذ الله إلى الله إلى الله أما الشعب إذا كان على كل حال يعني على الظلم لا بد يمشي على الغرب يعني علم هنا على كل حال مستثنى هذه يعني على كل حال يعني في العاصمية عن الحسية على العاصمية وعن الدم يتدفق على كل حلوة قال هنا فإن أبى إلى آخره وقال هنا قال هنا عرض القول قال قال على كل فإن سأل المحلف غير الجامع المنشئ الجمع من مسجد آخر يعظمونه إلى كجامع الشكر على كفر كجامع الشكر على كل حل زنا يعني كفر أجيب فيما قال المحلف فيما قال المحلف يحلف قاله ينادي علاش لان الاصل من اليمين هو الارهاب والتخويف يا وظاهره على كل حال اي موضع من المسجد ايضا من الى حلف في المسجد الغلب حلف في اراني ويمقنا والحلف راني ويمقنا او على ولا تنقل القلوب بين المحراب والمنقار مثلث بين المنظر والصغار والمدونة يحلف في جميع بلده نعم في أعظم المواضع قال الشارح قال الشارح وأكثر على كل حال موثق الزمان يعني يحلفون على يعني يحلفون حيث تأتى لهم فلم يقل هذا مهم ولكن قال ولا أعلم مستنده في ذلك على عرف يعني استند على قول على ذلك ولكن قولهم شبيه الأولى يحلفوا بين المحراب وعلى كل حال وكذلك يجد من بعض المحراب فقال والغالب على الظن أنه جهل منهم بالتقي انتهى زاد على كل حال المدونة ابن القاسم زاد يشير على ابن القاسم المدونة ولا يعرف على ولا يعرف مالك اليمين عند المنبر عم يحلف مع المنبر قد لا يعرف مالك الا في المسجد النبوي الا منبر النبي عليه الصلاه والسلام يوم اللي قد يعرض الميلاد ذكر بك الحق على كل حال بك الحلف عليه يعني كيسوى حرم الغنى فاخرى واما اذا كان اقل هذا في المنبر توقيته على كل حد الدرس توقيته للشوق يحلل الدرس إذا كان ربع جنيه بأسا لقلنا في تنفيذ وهذا يشحمنا إلى قال الشيخ وأكثر على كل حال موثق الزمن يحلفون حيث سألت لهم ولا أعلم سندهم في ذلك والغالب على الظن أنه جهل منهم بالبقي ثم قال هنا زاد في المدونة ولا يعرف مالك اليمين عند المنبر إلا منبر النبي صلى الله عليه وسلم لما كيرو ولا شيء ثاني هذا كيف يحلف ما يقول شيء في المحلف رد له قلة هاي حلف لا يعرف أو يقول يعني حلف بين المنبر والمحلف لا ما يقول شيء ما قال هنا يا أخي ما قال جل مجانا ما قال في رب الديان قال أبو إبراهيم فيه على كل حال قال على كل حال أبو إبراهيم فيه إشارة إلى أن الجامعة أي مسجد أن المسجد أن الجامعة كله سواء لسنا أورانا أورانا أورانا ما عدا خلنا في الصغيرة أنا أو أخذنا مشوار قال على كل حالنا أشار إلى أن الجامعة كله سواء وهي رواية مهزز فهمت وقال ابن عبد السلام ظاهره على كل حال ها أن الجامعة كله سواء وهي رواية في المذهب إلا منبر مسجد النبي إذا كانوا على كل حال تحلف له في المسجد النبوي حلف بين المحرم والمحرم ومنهم تأولا انتهى وفي المعونة وكتاب وفي المعونة لا تجب اليمين عند مالك رحمه الله عند المنبر إلا في نصاب الدفع وأنا تحلف عند المنبر إذا كان على كل حال بفلوس حافظة في نصاب الزكاة 20 مثقالا أي 20 دينارا 20 دينار احنا كنا نقول عوض بعض الدينار يعني 20 مثقالا أو القيمة ديالها من الوالد إذا كان ما عندنا شيء الذهب اللي عند من الوالد الوالد هو فضلنا احنا قال وأبو حنيفة لا يجب على لا يجبها على حال انتهى من المفيد لكن العمل على اقتضاء الايمان بين المنبر والمحراب هذا هو العمل احنا كنا نقول وما به العمل دون المشهور مقدم في الاخر غير مهجور اذا سمع ما به العمل والمشهور والراجح والمرجوح لا بد ان تقدموا على كل حال ما به العمل على ذي العمل الكذب وما به العمل دون المشهور مقدم في الاخر غير مهجور وما به العمل دون المشهور مقدم في الأخذ غير مهجور وهذه قاعدة على كل حال هنا هنا ذاك العمل على اقتضاء الإيمان بين المنبر والمحراب قال كما فهم الشارع واقتضاه قولها أي مدونة قال في أعظم المواضيع وأعظم المواضيع يعني في المسجد ما بين المنبر والمحراب فإن لم يكن لهم جامع إذا كان هذا الناس ما عندهم شيء مسجد بذور يعني هو هذا الإنسان على كل حال الدرف واحد الحاجة كسوة يعني الثمر والحلاف وغد في المسجد يقول الرسيل المسجد مع الناس يعني فقال أبو الحسن يعني يحلفون حيثهم في بكر واقع ولكن لا وأفسى على كل حال التزغدي على كل التزغدي التزغدي التاز غادري قال هل علم هذا؟ قال على كل حال يحلفون يعني على كل حال إلى الجامع على قدر مسافة الجمعة إذا كان هذا ما عندك المسجد مثلا ولا غير المسجد بس نشوفوا واحد المسجد اللي هو داخل الفسخ هذه لا قدر مكان المسجد بس عنده بالسحر زمن السحر بس لأنها داخل على كل حال يعني داخل لأنك تسمى بين هنا وصغرها على كل حال شي ساعة وانت يعني ساعة هل مسائل إذا ما عندهم في هم الجمعة مثلا كيمشي لواحد المسجد اللي هو على كل حال داخل الفسح يجب عليك أن تسألهم لأن داخل الفسح تسمى ثم قال هنا على كل حال فإن لم يكن لهم جميع فقال عبد الحسن يعرفون حيثهم وأفلا تذهب لي إلى غيره يحلفون إلى الجامع على قدر مسافة الجمعة يجلبون يعني الدول يجلبون إلى الجامع الجامع تقوم في الجمعة ويقول إذا أنا تجب عليك الذهاب إلى الجمعة ما قال على قدر مسافة الجمعة لأن الإنسان إذا ما كانش عنده على كل حال يعني الجامع ديالو ما كانش مسجد الكافرة إيوا ليس هذه الجمعة إلا كنا نقول على كل حال بجامع على مقيم الحضر حر طالب لسفر سخن لسفر سخن لأن إذا كان واحد المسجد يعني قريبا إلى دخل الفرشة والفرشة حتى ساعة ونصف وساعة ونصفها في الفرسخ حصلوا تحصيلا جميلا يا أخي لأن الفرسخ على كل حال بحسب على كل حال يعني بحسب يعني سوى عشاء في عمر هذا الانسان ما دراست يعني لازم زوجي منه يقول دابا نقدم مثلا على كل حال ما كاين في الجمعه الحمد لله يوانا رجل المعامل في السماء الصحابة واجب عليهم لا تنعقدوا من الحسر فيه وطنار جنة مكتبرة ولكن تجب عليك تذهب إلى الجمعة ليش؟ لأن بين والسفاء على كل حال أقل ساعة ونص هي ساعة ونص يعني يجب عليك الذهاب إليها لا كان احتضر على كل حال ولا مرة حالة عدو شيء عدو شيء ونجي على كل حد المقابلة عزيزي شوية لا عدو شيء الذهاب أو كير وهالشي هذا إذا ما كانش يشكل البنية المتصلة بعضها لبعضها وأما إذا كان يعني بناء واحد ماشي إلى آخره إلى الصحراء ولا شيء ولا شيء يفضل مثلا الجمعة على كل حال يعني هنا الجمعة عند واحد الجمعة يعني بعيدة بين الضرب ديال الإنسان وبين ديك الجمعة ماشي صحيح لا تسوايع يمشي إلى واجب علاش؟ إذا البنية متصلة هذا كنا نقولوا تقول فرشح فأقل حلو إذا كان يشكل البنية منفصل حال إحنا من نام عصر منفصل ألا الوصل بيننا إلى آخره أنا يقول على كل حال من الفساد قال هنا على كل حال إذا ما عندك فيها الإنسان في حسب كتاب وإحنا ما عندك في جمع يجلبون على كل حال إلى الجامع على قدر مسافة الجمعة ثم إن كان حالف رجل وذهب على كل حال مش يحسب في المسجد هذا ذلك إلى آخره يقول الرجل بالحلف بالجمع وإذا كان هذا الحق على كل حال في ذمة المرأة تبقى شي حاجة للمرأة في ذلك أو لا أو لا أو لا أو هي نفرة إلى آخره قصية الحديثية لا مش الحق هو المرأة على كون المرأة إذا كانت على كل حال تخرج في النهار مستهيرة تمشي للسوق وتجيب السوق إلى آخره مستهيرة ماشي مغمورة عندنا المقصود ماشي مغمورة تهي بها المسجد دخل الباب كذلك من الزاية إيوا كشو اللي حالها لا أنا مشى على كل حال دخل الباب لا لا لا هي هذه المرأة تبحر رجل جواب مشي يسلق ومشي الصيد مشي على كل حال مشي الجنائز يعني على كل حال مشهورة على كل مشي يعني مخدرة مشي المرأة محجوبة وقال هنا على كل حال ما كان حيث رجلا خاضع وإن كانت على كل حال امرأة خرجت في الجامع كذلك وحالت في المسجد إلا التي لا تخرج نهارا بعد إذا كانت المرأة على كل حال كان كل ما تحول إليها مش لن تتطاقل ولن تنفج هذه إنها ما خسرت شنوها الناس ولن تحفظ دمها انتاجي المسجد ماشي أنا مهمورة كان يمكن دخول ولا في الليل في الليل في النهار ما كان كل شيء على كل حال نقصه وراضية لا هذا يا على كل حال يعني اسمع وقلي انكم مغمور على كل حال الان على القلوب على الحدود قلي كاين وان كانت امرأة خرجت للجامعي وحلفت لي الا التي لا تخرج على كل حال اي نهارا وقد تخرج يعيش نهارا يا فلتخرج ليلا للحلف كما قال الى اخره وما له بال مرته تخرج اليه بالغير مرتب الرجل كنا نقول إذا كان هذا الحق اللي كسر الإنسان ولا قرار وغادي نحلفوا فين نحلفوا؟ المسجد إذا كان كسروا على أو يفشل اللي كان بعده يعني كيساوروا مدينة معايا إذا كان شي حاجة قليلة إلى آخر ما كملش يقول مدينة هذاك وما له بال بها الحاجة اللي ما عندها شي البال هذاك في المكان على كل حال ولو في الضغط ديالو ولا على كل حال ولكن الحاجة اللي عندها بال معنى عندها بال ربع دينار فقط هذا اللي عنده بال مثلا كذا يعني كم ربع دينار إلا ربع دينار فأعلى الإسلام الكمي المسجد الرجل نعم المرأة إذا كانت تخرج لقضاء الحوائج في النهار مستهيرة فهي بها على كل حال وإذا كان على كل حد كما يعني ما كان كل شيء في قضاء الحوائج يعني في النهار مستهيرة تحليل بالليل المسجد هذا اللي عنده بال احنا قلنا وما له بالون وفسره النقي هنا بالبيع في الدينار بل قال بعضهم بروع الدينار هذا هو مشهور واذا قال قال على كل حد التوضيح وظاهر من الحاجب انها تخرج في روع الدينار وهذا راه تاس عروع الدينار جيت من دينار كافي انها تخرج في روع الدينار قال المازري وهو المشهور وقول المطلق وصل الذي انتهى طيب من الظالم عليه فإن الله يقل على كل حق وما له بلغ ذلك البلغ هذا يحمل عيش على ربع دينار هذا يقول لا يكون دينار كامل لا على ربع دينار ويقال على كل حرنا وقل المطر من الحجة فيحمل الظالم على كل حال عليه وما له بلغ على ربع دينار ولو قال وإن تكن على كل حالنا أنثى ففيه أجر عودية تخرج إليه إلى الجامع ليلا ليلا غير من كما رجل إمرأة على كل حال إذا ما كان كل في عيد الله مستهلا ثم قال ليلا غير من كما رجل إلى قيل قالوا أفضل تتمرج فصدق التأعير يقول فما بتأعيني ابتدق الصدر فيه على تكة من عظام ايوه انا جمع على كل حال بالعدل الاقوال الى اخره ولكن احنا نقوم به العمل البشر واصله تتبرج وخشيه من احدى التاي واصل التبرج اظهار الميله والمراد هنا من لا تخرج في قضاء او في حوائجها مشهوره بل اذا خرجت مستشره او ما تخرجش مره في النهار فهو ابدي قال في التهريب قال على كل حال وتخرج المراه فيما له بال على يعني الحقوق فتحريف في المسجد فإن كانت على كل حال هذه الشرعة ممن لا تخرج نهار فلتخرج ليلا وتحريف على كل حال يسير فلتخرج حيلا يعني الأمور يعني إذا كانت الدعوة واحد حال يعني أقل من دينار هذه التحريفية في المسجد وتحريف على كل حال يسير ليس قليل وخرجت مخدرة فيما على كل حال ادعت أو ادعي عليها هذه المرأة على كل حال إن هي كثرة الستة نقول إحنا على كل حال هذه المرأة اللي هي على كل حال مثل خرشي مغمورة إيوة إما هي غادي تحلف نقول الحرب وإذا كثر خرشي مرة بالكلية الضرب يلا أنا خرجت النهار ولا بدي الضرب يلا سواء هي من تحلف او هي متحجب شي واحد دار شي حق غير متحجبه ومتحجب صار كي يفعل متحجبه يقول على كل حال هل المرأة اللي هي على كل حال لا تخرج على المقصود يعني ايش المرأة احنا مهمورة هي ماشي حلفها يحلفوها في بيتها ويسأل تحلف شي واحد يخرج يتحلفوا في البيت هذا اللي قال هنا على كل حال قال وخرجت المخدرة أو المخدرة من وجهه فيما ادعت أو ادعي عليها إلا التي لم تخرجونها وإن مستولدة معلوم يعني على كل حال علمي تحدث كان مع الاسم ديالها وضع دائم المخدرة للسعر وإن كانت مستولدة حيث هذه المرأة هذه أم ولد أنا يقول أم الولد وإن مستولدة المستولدة هي الأولى أم الولد فليلا وتحليف في أقل على كل حال في أقل من الوسط فهو تحليف وتحليف في أقل بيتها بيتها لعل مجهوري ويكون من كلامه على كل حال أن التي لا تخرج أصلا وجزم به الدخان علما وهو الراجح من قولين حفاه مريا وقيل تخرج ليلان ومحلها القولين فيما اذا كانت مطلوبه هي اللي بتحجبها المطلوبه واذا كان هي طالبه المحدث والا خرجت ليلان قال على ابن الهري وعلى كل حال والمراد بمن لا تخرج نهرا اي لا تخرج على كل حال نهرا يعني من لا تخرج نهرا مستهلا فمن تخرج به على كل حال له يعني ابنه ولكن لا متحكم لا الى اخره ثم قال على كل حال لا تخرج نهارا قال على كل حال فمن تخرج به اي النهار غير على كل حال مشتهره حكمها حكم من لا تخرج ايضا بدليل كما يفيد قول الحق يعني على كل حال معنى قولين لا يخرج هنا أي نساء أي لا يخرج هنا مشتهرة، وأما التي تخرج على وكلها غير مشتهرة فحكمها حكم من لا تخرج البتة تكذب بها. قاله الخشلاني في صحيح ابن حاجب على شيخه على كل حال على شيخه العلم على كل حال الغبريني عنه. قال هنا فتخلص من كلامه أو تحصل، فتخلص يعني من كلامه ثلاثة أقسام، ومثله ابن عمر في شرح الرسالة قال المرأة التي تخرج في مصالحها نهارا مشهورة تخرج في ديابه التي تغلظ يعني تغلظ نحن إلى ربع الجزء على، والتي لا تخرج إلا ليلا تخرج لليمين ليلا في، والتي لا تخرج نهارا ولا ليلا يعني على كل حال في الحرم ليلا يبعث إليها القاضي. القاضي ولي ذو الشهود يقول لهم شي حد ضبط دبيلا، هذا اللي قال على كل حال حد دبيلا، ولكن شكون اللي ربما ذاك المحلف اللي ماشي حلف باش يقول سيدي ما حسب في شيء ويحسب، ولهذا القاضي كيعذب الشهود يمشون مع هالمرأة حلفوها مزيانة علاش؟ علاش الشهود اللي حلف يمشيو وباش نعرفوا بأن حلف، ومن يمشي يحلف على كل حال وبعد ذلك يدخل المحلف اللي حلف على كل حلف يمشي خذ الشهود باش يوقفوا ليها نعرفوا بأن حلف الحقيقة. ما قال أن هذا قال هنا على كل عود سجود هو في شرح الرسالة قال المرأة التي تخرج في مصالحها نهارا تخرج لليمين التي تغلظ نهارا والتي لا تخرج إلا ليلا تخرج لليمين ليلا والتي لا تخرج أصلا لا نهارا ولا ليلا يبعث إليها القاضي شاهدين يشهدان على يمينها بالجهة. وقول الجهوري على كل حال قال على الجهوري وقول الجهوري لا قال حكمها حكم من لا تخرج على كل حال صوابه من لا تخرج اصلا كما هو نص ابي حفص وفي عبد العال وابن عبد السلام رفض. قال القاضي عبد الوهاب واذا كانت المراه من اهل الشرف والفضل جاز ان يبعث الحاكم اليها من يحلفها صيانه لها ولا من قال الخطيب حتى له الناس اليها لا قاضي بعث على كل حال يعني سيدا يحلف الصبر لها لانه كان كل شيء ولا مقال الخاص في ذلك لأن الذي أحلفها ليس له ابتدالها لما لم تحلفها وفي على كل عام يشنع بها لا ابتدالها على يعني ايش ابتدالها يعني امتهالها لمهنة والله من فرحوني لا في تصيرتي عني لا في وعندي في إخراج على كل حال المرأة إلى الجامع نهارا كشكول لها ولحالها وإن كانت تخرج من النهار يقولون زعما كاين خالق المرأة داخل في النهار بالحوايج ديالها ومع ذلك حلفها بالضبط ديالها ولا هو من يكون من المصالح ديالها راه يريدو فيها إذا كانت لا لا ماشي على كل حال يعني زيد تحلف غادي يعطوك المتعب هذا مقصودنا أنا ونطول هنا على كل حال في هذه على كل في هذه المسودة وظاهر ابن فرحان في تفسيرته عن ابن رافي وعندي في إخراج المرأة إلى الجامع نهارا كشف لها ولحالها وإن كانت تخرج لأنها إذا خرجت على كل حال الحليم علم أنها فلانة بخلاف ما إذا خرجت لغير ذلك وقد أخبرني بعض الفقهاء أنها وقعت المسألة هذه في تونس وأنه على كل حال وجد وجد فيها نص والنص هو ما ذكر ما ذكر عن العقار هو ذكر المقصود هذا الشيء كامل عن المسؤول يعني قوي العدم السعودي المقصود هو هذا يعني اليمين يكون في المسكين يعني ولكن اذا كان هذا الشيء اللي كان يدعو فيه يعني كيساوي ربع دينار فاعلى يكون رجل او يكون امراه الا ان القضيه على كل حال الرجل يحدث في المسكين والمرأة على كل حال إذا كانت تخرج الحضر يمشي نهار السوق ويجي ويشري على أم الحانوت ويمشي ويجي حضرته إذا كانت المرأة على كل حال وكان كل شيء مرة بالكلية يحلفوها بالدم ديالها وإذا كانت تخرج ولكن ماشي مستعيرة يحلفوها بالنسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلمنا على رسول الله على المكان الذي يقع فيه الحديث وهو المسجد الأقصى، لأن كنا نتكلمنا على المكان ديالها وعلى الزمن ديالها والصفة اليمين، وكذلك على كل عام أقسام ديالها أربعة، المكان المسجد عرفت المسجد، ولكن إذا كان ذلك الحق اللي كان يدعو به يعني يساوي هو هذا الأصل على إلى آخر. لما الآن مش تكلم هنا على الصفة اليدة وعليه الزمن، الزمن احنا كنا نقوله إذا كان الملك كبير يحلفها على في اليوم اللي في فضيل كان منهار العيد ومنهار الجمعة يقول جمع مع مرض الناس شو بعدها ورغم هنا على كل حدا الآن وقائما مستقبلا يكون فمستحقت عنده اليمين صفة، الصفة اليمين هذا الصفة الجيد بشكل جبت من المسجد في هذه يمين عشوة لا أولا يكون وصف يكون إيجاد ورد جهل قبلة وقل بالله الذي لا إله إلا هو هل شدك كل ما تنام بل بجوع أو هل شدك كل استني من الأولى أنا استني شيء على وقائما على استقبال باسم الحجيكال مستقبلا وقائما مستقبلا حيث استحقت عنده اليمين لما وجدت عليه اليمين يحلف قائما وكذلك يحلف بنا على كل حال المحرم المنظار على قولين نافع وقيل على الخصائص في المسجد الحرام في المسجد النبوي وقائما يعني مستقبلا قبله هذا استقبال احنا المساكين النبي العظيم يحلفين هذه الرجال هذه مع المواطنين لا كلوا رجل من قبلة هاي لا خاف يمنه كل مش مطلع عرض رجال من قبلة ولا بشد لا عم روز رجال من قبلة زي قدي رجلي حرقني موظف موظف إذا على كل أي ناشي موظف ما كان يعود قائما أو تقول على حق سين غري يقول ما حبكي حزب الله يقول ما تشخي حين تحسين غري ما تحسين يقول الله هو كان يقول وحي يغني شيطا يقول الله على كل حال يقول وحي يغني شيطا ويحيز من شيطا إذا جبت من جامع يتخشي من شيطا ما يقول شيطا وقائما مستقبلا يهمون من حقت عندهم يمين وهذا اصطفى على كل حال ذو الحليب هذا على كل حال المحلف أو الحائف من الثلاثي أو المحلف على كل حال من حلف يا ربعي وأما اللي كحلف هذا يقول على كل حال حلف المحلف مفاعل إلى آخره والمحلف هو اللي كيحلف هذه الصفة اليمين كيف غادي يكون وقائما مستقبلا يكون من استحقت عنده اليمين يقام هنا وقائما أليس أصدف على كل حال قال وقائما مستقبلا يكون حيث تنقل يشتق عنده ليس في اليمين قال هنا يروع عندنا وقائما مستقبلا يكون من استحقت عنده ليس في اليمين يقول نعم وقائما مستقبلا يكون من استحقت عنده اليمين أم العهد اليمين اليمين العهدية فين العهد هنا باب اليمين باب اليمين والمراد باليمين هي المسترجمة أي اليمين المعهودة وهو اليمين الذي على كل حال يستخرج منها حقوق الناس قال هنا وقائما من يابع المستقبل أن يكون من استحق من يقل العهد والمعنى أن من وجدت عليه اليمين في الجامع أي في المسجد القضاء يحلفها كيف يحلف يستطيع قائما مستقبلا ومثله في الحاجة أما صيامه فيجب بلا ليلة وهو نص العزفية وهو نص العزفية ونص غيرها وأما الاستقبال ففي المنوانة ليس عليه أن يستقبل به القبلة مشهورة حليل ومن قيامي لا من استقلاله وروى الأخواني كل الأخواني لا من المالكين على كل هذا حوالي إلى فهم علم المعجب الطارئة المصطلح طارئنان وكذلك على كل حال حوالي المنطرف من المديشون هذا حوالي عنده المنطرف من المديشون قررنا على كل حال وروا الأحوالي مستقبلا كما يكون قائما مستقبلا واقتصر عليه الماضي لأنه المعمول به وربه العمل به دون المشروع مقدم في الأرض هل المعمول به؟ قال استمع لك هنا مسألة هذه لأن يجب الأقوى بالعلماء شيء يقول أيضا شيء يقول أيضا شيء يقول أيضا من التفاجر يقول به العمل وما به العمل احنا قلنا وما به العمل دون المشروع مقدم في الأرض غير مهدوء قال سلم فيه ويحلف الحالف قائما متوجها القبلتي وله العمل على ما رضاه المنتصر وهم المجيشون الحوالي وفي رواية القاتل يحلف كيف ما تيسر على قول احمد بن العدل ما بين ما به العمل يعني يخرج جهل القبلة او يخرج الشيخ او الرابط وليس به عمل ونحن بيت من سلمون وعلى كل عشر بقي نعود وهي وان تعددت في الاعرابي ما قال على كل حال هنا كمن حقه في بعض على كل حال مسألة أخرى يحتمل على المقام يحتمل على كل حال الزمن وما به وما به وما به علاقة كما يقول على الدم واللعان في السحر وقت المكان ثم قال هنا وهي أي اليمين الواجبة والشرعي ثم قال على كل حال ويجزي ويكفي القضاء بها بين يدي الحكم وإن تعددت الأعرابي على نية المستحيل يولد اليمين وش على نية على كل حال المستحيل ولا على نية الحالف قالوا لا فهي على نية المستحيل بشي على نية الحالف هذا شكرا هنا هذه واحدة مسألة مثلا لم يقولوا على أسيدنا سألك على كل حال كذا وكذا لا يعني على أن تركني وكذا ثم تركني وكذا سيئة هو يقول بالله الذي لا إله إلا هو يعني ما سلفتي ما سلفتي منه وقصت الآن وهو اللي في حال الظهر يقول لك يعني الزمن يعني سلفت الآن الدنيا ماشي كذا بل هو اللي يعمل واحد الحيلة ولا حيلة مع الله سيئة الله الذي لا إله إلا هو ما سلفتي وكين وين يعني الآن نوار نخبر المحلف اللي حلفه على نية هو ما نقول يعني مثل الجزيرة غير مشاهد داشر ده لأخر لأنه على كل حال مثل الجزيرة هل تبني إلى نفس الجزيرة الآن على نية الموجهة المستحلف المحلف أنا وجمنا أو كان على كل حال يقول مثلا يعني يا رام على نفسه في نفسه في المهدف يقول والله ما معنا هو معنا ويقول والله ما معايا ويشخص ما معايا ما مع عنديش ليا عارف عندي ولا في ماشي ليا ومثل على ايش المحلف مش على نيه الحالف الحالف خد حيموت يعني ويقلب النيه احنا كنعتبروا النيه بين المحلف وهي وان تعاد العربي على وفاق نيه المستحلف يقول اليمين وان تعددت ولكن دائما تكون على نيه الحالف وهي تعدد ايه؟ نعم يمين التهمة يمين القضاء يمين الإنكار يمين مع الشهيد أربعة ومشي أولا بلو وهي يمين التهمة أو القضاء أو مكر أو مع شهيد الرضا مهمة القضية على كل حال اليمين على أقسام أربعة يمين التهمة هو اللي تسمى عدوش يقول مسلم لنا بسرعة أو يقول على كل حال يعني الزوج المعدة أو الزوج كل وقت انا كنت في هذا الدنيا شي عنده قاضي اللي ما كانش يشوف ما عنده لي حد يكون ساكن يقول لك عنده شي في الوضع الثاني هي مثل مرميها مع انه قاضي لان هذه انا ما عندي ولكن على كل حال انا كنت مهموم قلت في النفس ديالي ما يديها شيء الا هذا عندي شي عداوه من المبيع يقول لك هاي الجوز يقول لك ما عندي شيء ويقول الله اللي بحرف الله يحلف وهي يمين التهمة أو القضاء أو مسكين أو مع شهيد الرضا Ya yemin tuhmetin biha al-hukima. Diyende yemin tuhma. Yukkam biha al-işkel. Yukkam biha al-işkel. لأن هذا المسلم المتهم يعني معنى الشهيد أقول المتهم يقول الله عليك عن سبب القاضي يخصو يتحد هل يمكن المتهم كي يخبر يقضيه القاضي يعمل يعني المعنى الذي كان يتبعنا هل هذا يخبر يا قاضي ما أعرف أنا أعرف بأن الدين حال سبب ولا يقضر بها القاضي يتحد ويقول يعتشي وارع ويقول الحصية عتامة يقول شيء مرة نخيل ماشي من يقول هو ما عندي شيء ما عندي شيء شو ده تقول شو حالي ها مش لا خصو قضي يعني بحال عليه لأن الدكتور بقول يكون تهاون وقضي بحال عليه من اللي بحال عليه من الناس بقول يقول قري في هذا إلى آخره ها هذا قد نعصب وإن يكون متهما هذه وإن يكون مطالبا من المتهم فمالكه بالضبط والسلحة المتهمون إذا هل نبقى شيء يجب أن يعمل الأموال عاقا شيء بين أولا وكيف وإن يكون مطالبا من المتهم فمالكه بالضبط والسلحة فما يقول يحيي ضبط لعله ذب ويسجنه وإذا قف سلعا وما تكتب أيام يقول ما مخف في أعلم فشي من يقول له العلم العلم في وإن يكون مطالبا من التهم فمالكم بالضرب والسجن حكم مالك على كل حال يمين السماك التوردة خافوا الوسيلة إلى آخر المدنك احيب وإذا قال لا يحيب فيه هو يحيب لله ما نقلب لي لأن يمين السماك ما كان نقلب لي لأن يقول على كل حال وتهمة قوية فيها تجيب يمين مدهومي وليس تقل أنا يقول أنا بنتعب لا سيدي أنا تهمت على أهدي في كان المعدة أو في الزيني أو الزيني فلا أنا ما بجي أحلف لي مش يقول له هو أحلف لي ولا خضر لا يمين التهمة ما كانت نفسي هذا هو الدين وتهمة إن قويت فيها التجير يمين مدهومي وليس تقل ولا وما المقصود على كل حال هنا وهي أي يمين الواجبة بالشرعي نقال ويجري القرار